يا في السماء

ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال كرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألكما من في السماوات والأرض كل يوم كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما تراب من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما أكواب من نار ونحاس فلا تنتصران أبأي آلاء ربكما تكذبان فإن شققت الأرض فقامت وردة كالدهان فبأي آلاء يا رب بكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه يعرف المجرمون بسيماهم

ومن دونهما جنتان بكم